بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المقاضي باب غزوة أوطاس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين فأثاب عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني ما أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتي رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبتي فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رأني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاغتلمنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك؟ قال من زع هذا السهم؟ فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقري النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. ورجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي على سرير مرمل وعليه فراش قد أسرى رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض يديه ثم قال اللهم اجعل يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو برداء إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المغازي. يقول باب غزوة أوطاس. غزوة أوطاس. أوطاس معسكر الطائف وراها شوي لكنه يسار عن الطائف شوية. لما خلص من الطائف عليه الصلاة والسلام انحاز إلى أوطاس أرسل جيشا إلى أوطاس يرسل أبو عامر كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال حدثنا أبو موسى. أبو موسى قال عن بريد بن عبد الله. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. يقول لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حنين من الطائف بعث أبو عامر أميرا على جيش إلى أوطاس. يعني قبيلة من القبائل هناك يسكنون أوطاس. أوطاس بقعة ما يقع القبيلة يسكنونها من من من من ثقيف اللي يسكنون أوطاس ذلك اليوم من ثقيف أيضا. فأرسلهم يأمرهم الأمير عليهم أبو عامر الأشعري رضي الله عنه مجمعين. نعم. فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. هذه الظاهر أنها منقولة من غلط لأن دريد بن الصمة ذلك اليوم أبو 100 سنة أعمى. أبو 100 سنة أعمى لا يقاتل ولا يقتل أحد. لما سمع رغاء الإبل والشاء واصطياح الأطفال قال ما هذا؟ أسمع رغاء إبل وغنم وأطفاله ما هذا أعمى وما نشوف وله 100 سنة. فقالوا هذا عمرو بن عوف جاء بالأموال ولا لا؟ قال شاوي راعي غنم ما يفهم القتال ما يعرف القتال. هل يرد النحاش الهارب هل يرد مال ولا ولد؟ ما يرد الهارب أحد لا غنم لكن شاوي راعي غنم ما يعرف القتال. فالشاهد أنه قتله واحد أخذ واحد سيف نفسه وضرب دريد بن الصمة فلم يفعل شيئا. ضربه ثانية ما يفعل شيئا. قال من أنت يا أخي؟ قال أنا فلان. قال والله أعتبت أمك ثلاث مرات. أعتبت أمك اسألها أعتبتها ثلاث مرات لكن خذ سيف شو عندك هنا وضرب رقبتي. فأخذ سيف نفس دريد ثم ضربه فقتله. الشاهد أن دريد ذلك اليوم له 100 سنة كما في سيرة بن إسحاق وسيرة بن هشام له 100 سنة وأعمى لا له أمر ولا نهي ولا قتل ولا مقتول إلى آخره. قال نعم. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر. يقول أبو موسى الأشعري وبعثني الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي عامر وهو أمير على الجيش اللي راحت إلى أوطاس. يقول فتراموا بالنبل فضرب بركبته بنبل على ركبته أبو عامر رضي الله عنه فقال هذا رماني فلحقت اللي رماه فهرب. وقلت لا تستحي تهرب، يقول فوقف فاختلفنا بالسيفين فضربته على عاتقه وقتلته. فأتيت أبو عامر أبا عامر وقلت قتلت الذي رماك، قال انزع عني السهم، فنزع السهم عن ركبتي فنزل الماء. تعالى الله وتقدس، الخرزة هذه الصابونة هذه تحتها ماء، واللي يدير هذا تعالى الله وتقدس. فلا تتفكرون بأنفسكم، بنفسك تتفكر الإنسان، هذه تحتها ماء، هو اللي يديرها تعالى وتقدس. لو يروح يصب الماء ما عاد تتحركك، لازم رجلك واقفة ممدودة، لازم ما تنتني، ما عاد تقدر تنتني. فالماء إذا نزل خلاص خربت الرجل الركبة مرة واحدة. فالشاهد أنه نزل الماء من ركبته، لما نزل فمات أبو عامر. وجاء إلى المقال يا أبا موسى قل للرسول عليه الصلاة والسلام أنني مت وليستغفر لي. يقول فأتيت الرسول بعدما دفناه، أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن أبا عامر قد قتل ويقول لك استغفر له. فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء فقال اللهم استغفر. فإنهم يقولون قتل نفسه، قال كذبوا، له أجرين، له أجر أبو عامر له أجرين. فدعا بماء وتفل فيه قرأ فيه قرأ فيه ثم قال اشربه اشرب منه، فشرب منه ورش على وجهه. فقالت أم سلمة أعطوني بقيته من وراء الستر، أعطوا أمكم بقيته. فأعطيناه يقول البقي بقية الماء. فدعا لهم أهدعا له، قلت وأنا يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر لأبي موسى الأشعري واجعله فوق كثير من خلقك إلى آخره. باب غزوة الطائف في شوال سنة 80. قال له موسى بن عقبة قال رحمه الله حدثنا الحميدي نو سمع سفيان قال حدثنا هشام بن أبي زينب بن أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله إذا أريت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة خيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث عيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا غزوة الطائف، باب غزوة الطائف سنة 8 سنة 8 من الهجرة، يعني بعدما فتح مكة آخر سنة 8 ذهب إلى الطائف ليفتحه، لكن ما فتح الطائف ذلك السنة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عروة قال عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكان نصيبها من القرعة تلك الغزوة. أم سلمة رضي الله عنها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقرع بين النساء إذا أراد أن يسافر، فصار نصيبها من القرعة ذلك الغزوة نصيب أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت أم سلمة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول تقول أم سلمة دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وعندي مخنث، المخنث اللي يرون أنه ما له إربة من النساء، ما في إربة للنساء، لكنه يشتهيها بصدره، يشتهيها نور الأغوات. الحين الأغوات ليس له ذكر ولا أنثى، ولكنه يطحن المرأة طحن، يشتهيها بصدره يطحنها طحن، ولهذا تجدهم يتزوجون. الأغوات لما كانوا هنا في أيام الملك عبد العزيز كانوا يتزوجون بعض النساء، يطحنها طحن، يدعك دع، يدعك مزاحقة، عنده شهوة، المخنث عنده شهوة، لأنه وصف المرأة وصف رجل يشتهي. يقول تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وعندي مخنث، فقال لأبي عبد الله بن أبي أمية أخو هند بنت أبي أمية، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، وهذا عبد الله أخوها عبد الله بن أبي أمية عندها قاعد. فقال يا عبد الله، يقول المخنث لعبد الله يا عبد الله إذا فتحتم الطائف فعليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني الأربع هي أربع عكن هنا، واحد اثنين ثلاث، إذا أقبلت العكن هنا ببطنها تشوف بطنها، يعني واحد اثنين ثلاث أربع، وإذا أدبرت بان من هنا أربع ومن هنا أربع صاروا ثمان. يقول فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوه ما أرى هؤلاء لا يفهمون حالات النساء لا يدخلون عليكم، هؤلاء المخنثين لا يدخلون عليكم. يصف المرأة كأنه يراها لا يدخل لا يدخلونه عليكم إلى آخر. نعم. قال ابن جرير المخنث هيثم يعني أنه ما يشتهي النساء، لكنه ولو يشتهي بصدره يطحنها طحن، لكنه لا ما فيه ما فيه شهوة في الذكر والأنثى ما فيه. نعم. قال رحمه الله دثنا محمود قال دثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. يقول البخاري نعم دثنا محمود حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بالسند المذكور بالعروة وزاد وهو محاصر عن عائشة وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. وقال وهو محاصر الطائف يومئذ يعني محاصر لكنه في الطائف حصى ما فتح حصى الله ما أراد فتح الطائف ذلك الساعة لكنهم جو بعد ذلك مسلمين. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله ولا دثنا سفيان أن عمرنا نبي العباس الشاعر الأعمى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا غافلون إن شاء الله فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتو فقال مرة نقبل فقال اقضوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقالوا إنا غافلون غدا إن شاء الله فأعجب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سفيان مرة فتبسم قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. كل البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو العباس الشاعر الأعمى قال حد وكان ذكيا وعنده أحاديث كثيرة قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لمدة قرابة شهر فلم ينل منه شيئا يعني استعصوا لأنه سور قوي ومرتفع وهم رماة يرمون من فوق يرمون الناس. فالشاهد أنه قال إن قافلون غدا فقال الناس كيف نقفل وحنا ما فتحنا الطائف لا يمكن. قال لما أصبح الصباح قال تفضلوا قاتلوا فتقدموا القاتلون فرمتهم ثقيب بالحجارة وبالنبل فقال إنا قافلون فأعجبهم ذلك وقفل عليه الصلاة والسلام لكن أهل الطائف جو مسلمين بعد ذلك. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا غندر قال دثنا شعبة ناس قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تصور حسن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبي وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام واخبرنا معمر ناصم ابي العاليه وابي عثمان النهدي قال سمعت سعد وابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد جئت عندك رجلان حسبك بهما. قال اجل اما احدهما فاول من رمى بسهم في سبيل الله واما الاخر فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر بو جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم قال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول قال سمعت سعدا وهو أول من رمى يقول سمعت سعدا وهو الأول من رمى بسهم في سبيل الله وأبو بكرة سمعته من الاثنين هؤلاء قال حسبك بهما. أما أبا بكرة فبعض الشراح مع الأسف الشديد يقول لأنه ركب بكرة نزل على بكرة كيف ينزل من السور على بكرة جمل ينزل على من على ظهر الجمل من السور إلى الأرض. هذا بعض الشراح لاحظ بعض الشراح اللي ما عندهم ذوق ولا فهم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكرة نزل في بكرة خشب هكذا حط فيها حبل وحط عود ثم صارت تدور وحط حجر من جهة الطائف ثم نزل مسك الحبل وركب على الجدر ثم نزل قليل بالحبل حتى وصل الأرض. هو 23 نفر معه صار موالي للإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء مواليه لدي مولاهم الإسلام يعني ما لهم مولى مولاهم الإسلام أسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر 23 نفر معه نزلوا وأسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم في الجنة عليه. أقول سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى إلى غير أبيه في زيادة ستأتي أو تولى إلى غير مواليه. يعني أنت يا أبو بكر أو غيرك من قال موالي فلان آل فلان وهو يكذب مواليه آل فلان فهذا فلن يريح ريحة الجنة. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فلا يريح ريحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 500 سنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل من الجعران بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال لا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال فهيئت الغضبان فقال رد البشرى فأقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا فأخذ القدح ففعلا فنادت أم سلمة وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها من طائبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من الجعرانة. يقول كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل من الجعرانة أنا وبلال واقفان عنده فجاء أعرابي فقال أعطني يا محمد أعطني قال أبشر أبشر قال أكثرت علي من أبشر إلى متى أبشر أبشر البشر ما تغنيني ولا ترد الجوع وقال اقبلاها حيث ردها الأعرابي اقبل البشرى يا بلال أنت وأبو موسى فقال قبلناها يا رسول الله فأخذ قدح وصب فيه ماء ثم توضأ فيه وغسل وجهه ويديه في الماء عليه الصلاة والسلام ثم تفل فيه وقال خذاه اشربه وصب على وجهيكما فأخذاه وشرب منه الاثنين وصب على وجههما فقالت لهما أم سلمة أبقي لأمكما أعطينا أبقي لأمكما وهو من رأس ستر فأعطاها البقية شربتها وغسلت وجهها رضي الله عنها وأرضاها وكان هذه الغزوة هي نصيبها من أزواجه في القرعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبا أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعران وعليه ثوب قد أذل به معه في ناس من أصحابه جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم عمره في جبة بعدما تضمخ بالطيب فأشار عمر إلى يعلى بيدي أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه قد تبى ذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسل 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى قال عن أبيه يعلى عطاء هذا غير ابن أبي رباح عطاء هذا بن يسار قال عن صفوان بن يعلى بن صفوان أو صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى قال قال كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعلى رضي الله تعالى عنه يقول يا ليتني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يوحى إليه أبشوف له إذا أوحي ما الذي يحدث. فجاء الأعرابي وسأل الرسول عن الجبة فقال جبة لابس جبة وهو محرم بالعمرة وفيها طيب وفيها كذا وكذا فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء الوحي للرسول فقال عمر ليعلى تعال تعال تعال ثم رفع الستر حق الخيمة فرى يعلى قال انظر هذا انظر يقول فرأيته مصفر الوجه وهو مغمى عليه الصلاة والسلام يقول فلم نلبث إلا قليل حتى سري عنه. هذا بعض الإخوان يسأل عن خنق جبريل عليه الصلاة والسلام الرسول في حراء. الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الرسول بإقرأ خنقه إقرأ، قال ما أنا بقى، فخنقه كذا حتى وصل إلى الموت ثلاث مرات. ما سر هذا الخنق؟ هو أنه يأتيه الوحي كما ترون، يأتيه الوحي ثم يغشى عليه عليه الصلاة والسلام، يغشى عليه مثل ما كان مخنوق عليه، توطيئة للوحي الذي ينزل مثل هذا. فلما سري عنه قال أين السائل، أين صاحب الجبة؟ فدعي له وقال اغسل عنك الطيبة كيف الطيب عنك، واغسل جبتك وانزل الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. لاحظوا يا إخواني، اصنع في حجتك في عمرتك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. أنا أصنع في حجتي الوداع، الوداع في حجتي، أصنع الوداع، الوداع للبيت، أصنع في الوداع كذلك لازم تصنعه للعمرة. إذا كنت معتمرا لازم توادع، لأن الرسول قال اللي تصنعه في حجتك اصنعه في عمرتك. فالحجة الناس يوادعون للحج، كذلك لازم يوادعون للعمرة، ولا عليك دم وإثم أيضا، لأن الرسول قال العمرة مثل الحج، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، الشيء اللي تصنعه في حجتك اصنعه في عمرتك. فهذا دليل من قال أن العمرة لها وداع واجب ويأثم الإنسان وعليه دم اللي ما يوادع. هذا الدليل اللي تراه في البخاري ويقول اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، هذا دليل من يقول ان العمرة لها وداع وانه واجب وانه يأثم من لم. غالب كثير من اخواننا لا العمرة ما لها وداع. العمرة دليلكم ما هو؟ ما معنى دليل بس مفلوس ويفرفر على الفاضي؟ لازم نفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فهذا مدام أصنع في حجة في الوداع لازم أصنعه في العمرة كما أصنعه في الحج. هذا أكبر دليل للذين يقولون العمرة لا وداع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس بالمؤلفة قلوبهم ولم يعد الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبوا ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فأتاكم الله به وكنتم متفرقين فألمكم الله به وعالة فأغناكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم جئنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رام من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال ولما أفى الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس يقول لما أفى الله على رسوله يوم حنين قسم في قريش وأكابر الناس وترك الأنصار فقال الأنصار نحن سيوفنا تغطر دما من رقابهم ويأتيهم ويتركنا فسمع الرسول هذه المقالة فجمعهم في قبة حمراء وخطب ومقال هل يشرككم أحد قالوا لا قال أي يا معشر الأنصار ألم آتكم ظلالا فأداكم الله بي ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي ألم آتكم كفار فجاء الإسلام والإيمان بي إلى أقار كلما قال شيء قالوا الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبون فإن شئتم قلتم أتيتنا مطرودا فآويناك وأتيتنا فقيرا فأغنيناك وأتيتنا كذا وكذا إن شئتم قلتم هذا قال الله ورسوله أمن فالشاهد أن يقول لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار إن الأنصار لو سلك الأنصار وادي إلى آخره الأنصار شعار والناس دثار الأنصار شعار والناس جدار، إنكم أيها الأنصار يخاطبهم، إنكم أيها الأنصار ستلقون أثرة بعدي، تلقون ملوك يأخذون المال ويسرونه عليكم ولا يعطونكم شيء، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها الأنصار إن الملوك قد يأخذون المال عنكم ولا يعطونكم شيء، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول أنس ما صبرنا، أنس بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، يقول والله ما صبرنا، ما صبرنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الانصار نفع الله على رسوله ما فعل الله من اموال اوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته رجالا المئة من الابل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال انس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دين أنصر إلى الأنصار فجمعوا في قبة من أدم ولم يدعمهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني أنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني يؤتي رجالا حديث أحد منكم أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد ردينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أسراطا شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ناس من الأنصار هنا فأ الله على رسوله ما فأ الله من أموال حوالي. يقول أن ناس من الأنصار وجدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث فرق أموال هوازن لقريش كابر قريش ولقاء بن حابس التميمي والزبرقان بن بغل التميمي والعباس بن مرداس التلمي، أعطاهم على 100 من الإبل وأعطى شخصا غنم بين جبلين، وراح يصيح يا قومي يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، غنم بين جبلين خذها يا فلان رحت على لقومك. فأتاهم يصيح وصارت هذه الغنم سبب إسلام قومه تعالى الله وتقدم، هذه الغنم اللي أعطاه إياه هي سبب إسلام قومه، وهذا هو ما يريد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه أعطى أكابر العرب وأكابر قريش، فوجد الأنصار قالوا يعطيهم حنا تلقوا سيوفنا من دمائهم، فسمع المقال عليه الصلاة والسلام فجمعهم ثم خطب بهم فقالوا سمعنا قلتم كذا وكذا، قالوا أما فقهاؤنا وأكابرنا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس حديث عادل فقالوا إن الرسول يعطي قريش وسيوفنا تغطر من دمائهم. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يأخذ الناس يرجع الناس بالأموال وغيرها وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا رضينا يا رسول الله أن نرجع بهذا. قال الأنصار من شعار وغيرهم دثار، الناس دثار، أيها الأنصار اصبروا فإنكم ستجدون أثرا بعدي، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن تياح ننس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغلبت الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح هوازن وأخذ أموالهم قسم الأموال بين أكابر قريش وأكابر العرب وغيرهم، فوجد الأنصار وتكلم بعضهم بكلام سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجمعهم في قبة وخطبهم وقال سمعت كذا وكذا. قال ما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما أحداث السن فقالوه. فقال إن ألا ترضون أن يرجع الناس بالأموال وبالدنيا وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ قالوا رضينا رضينا. فخطبهم ثم خطبهم ثم خطبهم حتى بكوا وارتلت لحاهم. الأنصار شعار والناس جثار، إنكم تتلقون عثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يا أنصار الله، يا أنصار الله اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول أنس ما صبروا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهران بن عون قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا. قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله سعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله. فنزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا فدعهم فأدخلهم في قبة فقال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله الرسول ببركة الولد وطول العمر فولد له قرابة 120 مولود حتى إنهم لا يصلون 3 جمعة 40 و40 و40 يصلون 3 جمعة وبركة كعبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هشام بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك جده يقول نعم قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 الطلقاء. نقول لما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام مع هوازن وكان معه الطلقاء، الطلقاء لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وقف على الباب باب الكعبة قال ما أنتم قائلون يا قريش يا قريش ما أنتم قائلون؟ قالوا أخ وابن أخ، أخ كريم وابن أخ الكريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسموا الطلقاء. أن أستغير من الناس يبغى تثبت يقول أنت من الطلقاء. ولهذا بن عمر يقول معاوية أنت من الطلقاء. صحيح معاوية وأبوه بسفيان من الطلقاء من عام الفتح أسلموا. فالشاهد أن الرسول غزا الطائف غزا الطائف 10,000 منهم الطلقاء. ولما حاصروا أتتهم هوازن بالنبل في الليل وطلعوا عليهم مثل الجن من الشجر فهرب الطلقاء هؤلاء وهرب الأعراب وغيرهم إلى آخره. وبقي مع الرسول الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ونادى العباس رضي الله عنه أو قال أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب نادى يا أنصار الله فأتوا، يا أنصار الله من هنا فأتوا، فأتوا وقال لبيك يا رسول لبيك رسول الله. ثم أخذ التراب وحصب هوازن حتى انهزموا وأخذ أموالهم وأخذ نساءهم وأخذ معهم. ثم بعد ذلك لما جاء إلى الجعران قسم الأموال عليه الصلاة والسلام على أكابر الناس وعلى قريش. فقال الأنصار إذا كان في شر إذا كان ضرب وعر ندعى، وإذا كان غنيمة وقسمه ما ندعى، لماذا؟ فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فناداهم وجمعهم وخطبهم الخطبة التي أبقاهم. ألا ترضون يرجع الناس بالأموال ويرجعون بالشاة والبعير وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لو سلكوا واديا لسلكت وادي الأنصار إلى آخره حتى أبقاهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الانصار فقال ان قريش نبيذ وعد بجاهليه ومصيبه واني اردت ان اجبرهم واتالفهم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقول إن النبي جمع الأنصار لما تكلموا وقالوا إنهم يأتي قريش ونحن فيهم إلى آخره. جمعهم وخطبهم وقال ما قال ما مقالت من سمعتها فقالوا لم يقلها إلا من هو حديث إلى آخره. قال رحمه الله دثنا قبيصة قال دثنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله إلى موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله شقيق قال عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها قال قسم النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين فقال رجل من الناس ما أدري هو من الأنصار الظاهر هو من الأنصار قال ما أريد بهذه الغزوة وجه الله فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله موسى إذا أوذي بأكثر من هذا فصبر يعني هذا أذية ليست كهذا أوذي أكثر من هذا فصبر معه رجل من الأنصار يقول ما هو من الأنصار رجل من الأنصار قال إيه قالوا هو متن من المنافقين قالوا من المدينة من المنافقين يمكن من الأنصار لا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه قال رحم الله موسى أجود بهذا مستمر هذا فصبرنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين ناثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقراء 100 من الإبل وأعطى إينا مثل ذلك أعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال إن رجلا لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام على أكابر قريش وعلى الأقرع بن حابس وعلى العباس بن نجاش السلمي وعلى الفزاري عيينة بن حسن الفزاري أكابر العرب وأكابر قريش أعطاهم الأموال وترك الأنصار. قال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فأتى قال ابن مسعود والله لا أخبرن الرسول فأخبر الرسول ورحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما سبق أني أعطي قريش لأنهم أصيبوا مصيبة صح مصيبة هو أنهم احتلت أرضهم وبلادهم التي يحتجون بها أرضهم وبلادهم احتلت وأخذت منهم قهرا ونزعت من أيديهم لا شك أنهم مصيبة على قريش فأعطيهم أتألفهم لأنه حديث بكفر وبلادهم أخذت منهم قهرا غصبا أخذت منهم وهي أعز ما عندهم بلادهم كانوا يفتخرون بها على الناس ثم أخذت من بين أيديهم لا شك أنها مصيبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين انقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله سر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله سر نحن معك هو على بغله بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فنزم المشركون فاصاب يومئذ غنائم كثيره فقسم بالمهاجرين الطلقاء ولم يعط الانصار شيئا فقالت الانصار اذا كان شديدا فنحن ندعى ويؤتى الغنيمه غيرنا فبلغه ذلك فجمعوا في قبه قال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذ شعب الأنصار قال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا معاويه قال عن عبد الله بن عون حدثنا محمد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى مع هوازن حصل شدة فقال يا معشر الأنصار فآتوا لبيك يا رسول الله. ثم قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. فجاء الرسول نزل عن البغلة وحسبهم فانهزموا ثم أخذ أموالهم ونساءهم جميع ما حصل بهم. ثم لما جاء إلى أوطاس إلى جعرانة قسم الأموال على قريش وترك الأنصار. فقال الأنصار إذا كان شدة ندعى وإذا كان غنيمة يدعى غيرنا من قريش. فسمع الرسول ما قالوا فجمعوا في قبة وقال يا معشر الأنصار إني أعطي قريش لأنهم أصيبوا مصيبة وأعطي أكابر العرب لأني أتألفهم لعلهم أن يسلموا فيسلم من وراءهم من قومهم. فعيينة بن فزار الفزاري عيينة بن حسن الفزاري والعباس بن مرداش السلمي وغيرهم الذي أعطاه الغنم وغيرهم أسلموا كلها أسلم هو وقومهم أسلموا. وهذا ما يريد هو ما يريد عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا أرغم بالدنيا وأعطي بالدنيا حتى لو زعلان حتى لو انقاتل من أبوه رضي عنك وراح الزعل كله بس أعطه مال ويرضى يروح الزعل كله إلى آخره. الشاهد يقول ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ترضون يذهب الناس بالشاة والبعير وفلاتكم بالدنيا وترجعون إلى رحالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك. قال هشام الذي هو ولد ولده وأنت أبا حمزة موجود. قال وين أغيب عنه أين أغيب عن هالمسألة ما يغيب موجود هو مع غزو. باب السرية التي قبل نجد. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا حمان قال دثنا أيوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنه من قال وعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد وكنت فيها فبلغت ثيامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا. يقول البخاري رحمه الله باب غزوة نجد السرية التي يرأس أحد المهاجرين أو الأنصار والغزوة التي يرأسها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق بين الغزوة والسرية. الغزوة القائد الجيوش الرسول والسرية القائد الجيوش أحد الصحابة يا من المهاجرين يا من الأنصار إلى آخره. يقول باب السرية يقول نعم حدثنا أبو النعمان عارم يلقب عارم وهو محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى نجد يقول فغنمنا على 12 بعير لما أخذنا الإبل خلنا بعارينهم وأتينا بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقسمت السهام ووصل كل إنسان منا بعير ثم بقي بعارين فطاعت الرسول عليه الصلاة والسلام كل شخص بعيرا فصار نصيبنا على 13 بعير. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال رحمه الله دثنا محمود قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال ودثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبعنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما سنى خالد مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر ثم حول السنة فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد خالد بن الوليد يرأس سرية ثم لما وصلوا إلى بني جهيمة ما أحسن أن يقولوا أسلمنا صبأنا هذا قول الكفار إذا قال صبأنا خلاص لا تعرضوا فقالت صبأنا يعني أسلمنا يقول فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا فقتلهم خالد بن الوليد وأسر كثير منهم وأعطى كل شخص أصيرا. يقول فلما رجعنا يقول غلقت كل إنسان في أسيرة فرضت أنا وقومي ما نقتل أسرانا لأنهم أسلموا فبان إسلام لكن ما هم فاهمين. يقول فلما وصلنا إلى المدينة ما بلغ الرسول خبر خالد مد يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد مرتين أو ثلاث اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. يقول وجئنا حنا بأسرانا وفكيناهم جئنا بأسرانا معنا فكيناهم لأنهم أسلموا ما دام قالوا صبعنا أسلموا معنا. سرية عبد الله بن عذابة السامي وألقمة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الواحد قال دثنا الأعمش قال دثني سعد بن عبيدان أبي عبد الرحمن من علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمر من يطيعه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطما فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوا فقال ادخلوا فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خفضت النيرار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في معروف المعروف. يقول البخاري رحمه الله رب بعث سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حذافة السهمي أمره عليهم فما فمضت السرية ولما توسطوا البر قال أنا أميركم والرسول قال أطيعوني قالوا نعم قال احطبوا حطبا فحطبوا حطبا قال أوقدوا النار فأوقدوا قال ادخلوها ادخلوا النار أنا أميركم والرسول قال أطيعوا الأمير فأنا أميركم أطيعوني الآن ادخلوا النار. لما رأوا النار قالوا حنا فررنا من أطعنا الرسول أطعنا الله ورسوله فرارا من النار نقول ندخلها ما يصير هذا فخمدت النار وسكت غضبه. لما جاءتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق هذه قاعدة شرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء أمير أو قاضي أو خليفة أو وزير أو أي إنسان مخلوق عصى رب العالمين في أمره لا تطيعه الإنسان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها نعوذ بالله. عبد الله بن حذافة السامي هذا الذي أسره هرقل أسر في أيام الروم أسر في هرقل وقال له هرقل حب رأسي وخشمي وأطلق أنتم معك فقام وحب رأس هرقل وحب خشمه فأطلقه وأطلق الصحابة الذي عنده أسرى. فلما وصل إلى عمر بن الخطاب هو الخليفة ذلك اليوم قال أعزم على كل شخص منكم يحب رأس عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه. بعد أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال رحمه الله دثنا موسى قال دثنا أبو عوان قال دثنا عبد الملك عن أبي مردان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسروا ولا تعسروا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وانطلع كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به أحدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحب أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامي. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك. قال فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال وكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قول البخاري رحمه الله حدثنا بعث معاذ وابو موسى الأشعري إلى اليمن. أبو موسى بعث أميرا ومعاذ بعث قاضيا ومعلما ثم قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب كما ورد في الأحاديث تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعونه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فيدعون إلى أن يصلوا خمس صلوات، إن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة تؤخذ من أغنياهم وترد إلى فقرائهم. لاحظ، تؤخذ من الأغنياء من غني البلد وترد على فقراء البلد، لا يجوز نقلها إلى غيره ما دام في البلد فقير، تؤخذ من أغنياء هذه البلد وتعطى فقرائها، لأجل أن الفقراء ما يحزنون ولا يصير عندهم بغض وكره للأغنياء. يشاهد الإنسان صاحب مال وأنا فقير قد أكرهه وقد كذا، فتؤخذ هذه الأموال كل سنة من الأغنياء وتعطى فقراء البلد، لا يجوز أن تخرج منها. قال فخذ من الفقراء من أغنيائهم وردها على فقرائهم، وإياك وسرائم الأموال، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب ترفع فوق السماوات وليس بينه وبين الله، اتقي أن تجعل القاية بينك وبين دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تعالى الله تقدس، فترفع إلى السماوات وتفتح السماوات إلى دعوة المظلوم، حتى لا أنصرنك، يقول رب العالمين لا أنصرنك ولو بعد حين. نعم، قد ينصره الله ولو بعد حين، قد يمهل الظالم، قد يمهل سنة سنتين عشر إلى آخره، لكن أخذه رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر انتقام، يأخذه أخذ عزيز منتقر، وهو أحوج مقتدر، وهو أحوج ما يكون إلى الحياة. نعم. قال حدثنا موسى. حدثنا موسى قال. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال. قال حدثنا عبد الملك. عبد الملك قال. عن أبي بردة. عن أبي بردة عن أبي موسى أن الرسول بعث أبي موسى أميرا على المخلاف، ومعاذ بن جبل قاضيا على المخلاف وأمير. نعم. قال لهما يسرا ولا تعسرا. قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. بشرا الناس في الجنة والحياة الطيبة، ولا تنفر الناس يقولوا لا أنتم كذا وأنتم كذا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا يا رجلين. نعم. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من الثاني. جاء معاذ بن جبل يوما على يزور أبو موسى على وهو راكب على فرج، فقال وإذا الناس مجتمعون وعنده رجل مكتف اليدين والرجلين، قال ما هذا يا أبو موسى؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، كان مسلم ثم كفر بعد إسلامه، قال والله لا أنزل حتى يقتل، ما جئنا به إلا لهذا، قال ما أنزل حتى يقتل، فقتل ثم نزل معاذ بن جبل إلى آخره. قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال يا عبد الله يعني كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوق تفوقا يعني أقرأ لأحفظ منه على قدر استطاعتي. قال وأنت كيف تقرأ؟ قال أنام أول الليل وأقوم وسطه وأقرأ القرآن ترتيلا ثم آخر الليل أنام إلى آخره. قال فأقوم وقف بيت جبي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب. أقرأ وإيش؟ فقال أقوم أقرأ أقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي. أقوم جزء من الليل وأقرأ ما تيسر لي من القرآن. نعم. فأحتسب نومتي كما أحتسب. فأحتسب نومتي يعني أنوي بناء بنومتي أن لي أجر كما أحتسب يقظتي. هذا كل الإنسان كل عمل يعمله من الطاعات يحتسبه عند الله تعالى وتقدس. حتى أكلك في بيتك من الطعام والشراب وغيره، وأكل أهلك وأكل زوجتك وضيوفك لازم تنوي به وجه الله والدار الآخرة لأجل يكتب في صحيفتك كل حسنات، فأنت تحتسب نومتك كما تحتسب يقظتك الإنسان، فتقول تنام أول الليل ثم تكون مصره ثم تكون آخره، تحتسب هذا كله يكتب لك حسنات الإنسان ربك ما يظلم أحد تعالى وتقدس، فتجد كل شيء مكتوب في صحيفتك. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.